السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ليه أنت تقول دلوقتي البوست روم ليبر دي أحد الخباثات بتاعتي في الشرح علشان أسهل لنفسي تماما في الشرح الحصة الجاية؟ يعني تفاجأ إن أوبرتون أوبستاتريكس ده عبارة عن إيه؟ How to induce labor. يعني ايه How to induce labor؟ اكستوسن وبروستاجلاندين الله اللي هم يتناقشوا مع البوستر، ادي خباثه يعني. تمام، عايزين نخلص النهارده كل التوتوريال. بقول ايوه يعني نمشي متاخر. يا دكتور مش بدري زي المره؟ لا المره انا كنت تعبان، مش تعبان، قاعد معاك الاربعه. تمام، حذار يا جماعه، لو جه عندي البري تيرم ليبر ما تنسوش تكتبوا على البري تيرم الايه؟ في كلاتكس. لو جه الفوست تيرم ما تنسوش تكتبوا معاه الايه؟ البوليس. يا دكتور الحق اكلم زمايلي ان يجوا بعد اربعه؟ لا حبيبي انا خلصت دي انت اربعه ل 10 وهم مالكش انت دعوه، انا هبتديهم اربعه انت مالكش دعوه. تمام؟ ماشي طيب. الفوست تيرم لا تنسى انك تقلب الصفحه على وشها على ظهرها عشان مكتوب الناحيه الثانيه مين؟ البوليس. ماشي يلا على بركه الله. طب يا دكتور ايه حكايه الفوست تيرم عندي؟ الله عكس البري تيرم. ايه المشكله؟ والله لو البري تيرم كان 5 ل 10% يبقى البوست تيرم برضه 5 ل 10%. بس يا دكتور انا نفسي اعرف حاجه، هو اسمه بوست تيرم ولا بوست ديت ولا بوست ناتور؟ الاسامي دي بتتقال عندي كتير قوي قوي قوي. دعونا نتفق على شيء او لا نتفق، مفيش مشاكل بالنسبه لي. يعني ايه هو؟ ان مع مرور الزمن عندي بيزداد ايه عندي في البلاسنتا. تمام، وهي دي المشكله. يعني احنا اتحطينا في الدايلما دي كلها علشان هذا الموضوع. الدرس ده درس كالسيفيكيشن اوف بلاسنتا، نفس الحركه دي استخدمها دكاتره بمنتهى السوق في البرايفت، في شغل السوق بتاعهم، ان اي بنت حامل ذات الشباب اللذيذ ده 23 22 السن البسيط ده سهل قوي انك تمانيبيوليت البرينات بتاعتهم. يعني بنت صغيره كده وكتكوته وبتاع، الحقيقه والمشيمه بتشيخ وفي عليها تكلسات وابنك والدم انت لعبت جواها، سهل جدا انك تقراها مولدها ايه؟ قيصريه. عملت سبوبه خير قوي الحمد لله هذا الموضوع الكالسيفيكيشن. تمام ماشي. بس عايز اقول لك على حاجه بقى، الحمل العادي من كام لكام؟ من 37 ل 42. احنا بقى عندنا مشكله كبيره قوي. ايه هو الميعاد ده؟ لغايه دلوقتي دايلما كبيره. ايه هو الميعاد اللي عندي فيه مشكله؟ هل هو الاسبوع ال 40؟ او هو الاسبوع ال 41؟ او هو الاسبوع ال 42؟ او زي ما حديثا ما قالوا، والله اللي يقولها دي يبقى معلم، حديثا مش قالوا نستنى اسبوعين بعد الميعاد، حديثا قالوا 40 زائد 10 زائد 10، برافو عليك، 10 ايام يعني 41 و3 ايام يعني. تمام، يا ترى ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ دي بجد يا جماعه دايلما. ليه دايلما؟ وضح لي جدا دايلما. في ناس بيقلقوا عند الاسبوع ال 40 وبيقول لك وصلت للماكسيمم كالسيفيكيشن، ات مينز عندي ان كميه الدم اللي رايحه للبيبي هت ايه؟ هتقل. ساعتها اقول له على فكره هي بتقل بس هذا البيبي هي جيتس مور سمارتر. يعني ايه يا دكتور هي جيتس مور سمارتر؟ يعني بيبتدي يعمل ريديستريبيوشن للوظائف بتاعته حسب الاهميه. بيجيب شويه الدم القليلين دول ياخدهم للمخ، للكلى، للديفلوبمنت بتاع الحاجه، للليفر، ويقللهم منين؟ ويقللهم من السبكوتينيوس فات، السبكوتينيوس تيشو. هياخد اكله، هياخد اكله، هيكبر في الحجم، هيكبر في الحجم. طب بس يا دكتور يعني هو بيعمل ايه؟ كان جاي له 10 قروش، بقى جاي له 5؟ كان جاي له 10 قروش، كان بيصرف 7 على نفسه و3 بيديهم بقشيش. دلوقتي جاي له 5؟ والله هياخد ال5 كلهم، مش هيدي بقشيش خالص. يعني ما عادش هيصرف من قدام ولا هيصرف من ورا؟ طبعا. ليه يعني؟ تشوف كده انت نفسك لو في يوم حر وما بتشربش ميه كتير هتعمل يورين منين؟ ايام ما بتاكلش هتعمل ستول منين؟ هو كميه الدم اللي جاي له بقت دلوقتي قليله، الواد هيتصرف ازاي؟ هياخدها لنفسه وهيكبر في الحد؟ يس هيكبر في الحد، بس هيعمل ايه يا دكتور؟ هيقلل الصرف، صرف يعني ايه صرف تكون قدامه صرف من ورا فيا دكتور معنى كده ان كميه الميه اللي حواليه هتقل والله انت كده فهمتني قوي اصل الميه دي اساسا متكونه في النص الثاني من الحمل من الفيتال ايه يورين فيا معنى كده يا دكتور امنيتك تقل اه طبعا عارف ليه الفلو ده يقل علشان مصادر الميه قلت ايه مصادر الميه مصدر رقم واحد ديفيوجن من البلاسينتا مصدر رقم اثنين الفيتال يورين قبل الاثنين قل البلاسينتا بقى فيها كالسيفيكيشن كميه الديفيوجن قلت والبيبي بقى يقلل عندي اليورينيشن والديفيكيشن فمصدر الميه ايه قل عشان كده الناس بتبتدي تقلق عندي وتيجي بقى فين نلعب في نفوخ البنات الصغيره ونقول لهم ايه يا ماما يا ماما بقيت 40 اسبوع ده خطر ليه؟ اصل يروح يشاور هنا ويقول لها بس المشيمة شاخت لا ايه المشيمة شاخت لا اصل كمية الدم اللي جاي البيبي مالها قليلة وبعدين في مشكلة دلوقتي عندك كبيرة البيبي حجمه عمال بيكبر والمية اللي حواليه بت ايه؟ بتقل انا خايف في يوم من الايام لو جيتي تولدي عندي لان الولادة صعبة لان الولادة رسمها ولادة على ايه؟ على الناشف مية قليلة وعيل كبير عشان كده في ناس بمنتهى الخباثة لك نوصل للاسبوع الاربعين اعمل ايه؟ انهي وبعدين قال لك لا حبيبي الطب مش كده الطب عندي حضرتك اللي اسمه الافيدنس بيست ميديسن قال لي ان العيانين دول لو صبرت عليهم لغايه الاسبوع ال 42 معظمهم هيولد وهيولد فاجينال كمان فمعاك معاك لغايه كام؟ لغايه عندي الفول تيرم لغايه كام؟ اسبوع 42 فده كلام فاشل انما ايه يا دكتور الكلام عندي الصح؟ الكلام الصح عندي ان انا اصبر عندي لغايه الاسبوع ال 42 بس صبر بايه؟ صبر بذكاء. ليه يا دكتور صبر بذكاء؟ لانك عارف ان الدنيا عماله بتتنيل، عارف ان كميه تدفق الدم لهذا البيبي بتقل مع الكالسيفيكيشن، صبر بحساب، صبر جود اوبزرفيشن لهذا الطفل اللي عندي لا يروح منه، لكن الكلام الصح هو ان انا اصبر؟ اه اصبر، معظمهم هيولد؟ والله معظمهم هيولد. امال انتوا ليه بتعملوا اي واحده اسمها 40 اسبوع ونعملها قيصريه وش؟ اللي اتقلب ده مش طب ده كلام فاشل ده كلام فاشل بنخوفها برسم لها الرسمه دي عندي في العياده وارعبها ليه؟ لمصلحتي منتهى النداله في الدنيا. طب يا دكتور هو معنى كده عندي ان الدرس ده عند الاسبوع ال 40 ولا عند الاسبوع ال 42؟ والله في ناس زباله بتقول الاسبوع ال 40 وفي ناس صح بتقول الاسبوع الكام؟ 42 يعني في دليل في تحديده اه في ناس اسبل بتقول على الاسبوع بكام؟ 41 و3 ايام 40 اسبوع 10 ايام ايه ده؟ يعني في دليل حتى في دليل في الديفينيشن بتاعته انت عارف كلمه باست تيرم دي باست تيرم يعني ايه؟ باست تيرم دي حضرتك يعني 42 عارف باست ديت دي يعني ايه؟ باست ديت دي يعني حضرتك اكتر من 40 لا لا لا فهمت يا سلام ليه ما تشغل ده؟ انت ليه راكن عليا كده طول السنه اخص عليك؟ باست تيرم ايه هو الفول تيرم؟ والله الفول تيرم من الاسبوع ال 37 ل 42 يبقى باست تيرم يعني عديت ال 42 طب باست ديت والله قول لي احنا لما بنحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري الديت بتاعي كام اسبوع؟ 40 يبقى الباست ديت بعد الايه؟ بعد ال 40 ده حتى بخناقه الديفينيشن وعايز اقول لك ان الكلام ده مش هتلاقيه كلير قوي مايندد عند الاستاف يعني ده احنا كاستاف واحد منهم باست ديت زي باست تيرم زي وبتلخبط كمان مين 40 مش واضحه مش كلير انا بعملها لك انت علشان انت فاضي ها انت فاهم الكلام ده فانت فاهم باست تيرم خدناها من كلمه فول تيرم باست ديت خدناها من كلمه اكسبكتد ديت اوف ديليفري فبقيت ايه الله يعني هو بعد 40 ولا بعد 42 ابقى في عندي دايلما ده في عندي هنا فهذا عندي التاريخ عندي دايلما طب انا ايه يا دكتور باست ماتيور والله انا ما اعرفش بوست ماتيوريتي يعني يا بعد ده يا بعد ده اختار لك اي واحده بس يا دكتور ده نعرف بقى ان في ناس قالوا لنا الدرس ده تحت عنوان ديسكاس فيتال ديس ماتيوريتي لا لفظ ديس ماتيور ده لفظ غريب جدا لفظ ديس ماتيور ده ان معناه ان عيل كبير في الزمن صغير في الحجم مش فاهم حاجه طب بالراحه عليا بالراحه عليا يلا يعني ايه عندي كبير في الزمن ويعني ايه عندي صغير في الحجم والله ديس ماتيور معناها ان البيبي ماتيور يعني ايه ماتيور؟ عديت الزمن عديت ال 40 او عديت ال 42 مش مهم بس المهم انك ماتيور عديت الزمن طيب وليه صغير في الحجم؟ ده انا عارف ان العادي اهو اديك بتشاور اهو بشاور عن العادي ان البيبي ايه في الحجم؟ يكبر ليه يصغر؟ اه لو حصل بلاسينتال كالسيفيكيشن عنيفه لدرجه ان خلت البيبي ده ار يو جي برافو عليك يبقى لفظ this maturity ده ما بيتقالش غير على عيل واحد بس، مين هو؟ اللي عدى الزمن لكن في نفس الوقت عنده intrauterine growth restriction، يعني طبعا طول retardation. intrauterine growth ايه؟ restriction. دول يمثلوا 10% بس من حالات الباست ديت. يبقى الدرس ككل اسمه 100% is post term or post date. بعد 42 بعد 40 هنحل المشكله دي مع بعض دلوقتي حالا. انما انا عندي حضرتك لفظ باست ماتيور لفظ عايل واخدهم هما الاثنين بوست ماتيور دي. انما انا يا دكتور ديس ماتيور يعني يا دكتور البيبي عدى الماتيوريتي. طب يا دكتور كبير في الحجم، ما هو كلمه الديس دي انه هو كبير في الزمن لكن صغير في الحجم، عشان كده. طب كبير في الحجم يعني كبير في الزمن يعني ماتيور، صغير في الحجم يعني ايماتيور. هو ماتيور ولا ايماتيور؟ ديس ماتيور. ماشي اوكي. ودي كام في المية بس؟ 10% بس. طب دكتور انا عايز اعرف حاجه، الدرس ده منتشر عندكم يعني بتشوف العينين؟ فدي المشكله يا جماعه في امتحان اخر السنه، انت عمال تقول لي مين بيجي نظر مين بيجي نظر، انت نسيت مين العينين محجوزين في المستشفى. ده انت لو دخلت اوضه الاوبستاتريك 8 سراير هتلاقي اثنين على اليمين عندهم طلق مبكر واثنين على الشمال ما جالهمش طلق، اثنين محجوزين تحت عنوان بري تيرم ليبر، اثنين محجوزين على اليمين اسمهم ايه؟ بوست تيرم. ودول محجوزين علشان ياخدوا شويه ادويه اسمها توكوليتكس وهتقلب معاك اللجنه قرف. والتانيين دول محجوزين علشان ياخدوا ادويه اسمها اكبولكس وهتقلب معاك اللجنه القرف الثاني. فارماكولوجي، قلبت فارماكولوجي تمام. فدول موجودين في المستشفى كتير ليه يا دول؟ اهو 5 ل 10% 5 ل 10% كده، 5 ل 10% كده. امال ال 80 ل 90% اللي في الوسط هيولدوا مش هتشوفهم، يعني دول اللي بنشوفهم او دول اللي بنشوفهم تمام. طب يا دكتور هو بيبقى ايه السبب حضرتك ان هم عندي العيال دول امهاتهم ما ولدتهمش؟ والله الله اعلم. انت لو بصيت هناك خالص على الايتيولوجي هتلاقي انا كله بص انا شنو كليه، او بصيت هناك على الايتيولوجي هتلاقي ايديوباثيك في ثلثين الحالات. صحيح انت كاتب الايتيولوجي هناك خالص على الشمال دي بس في ثلثين الحالات صحيح. طب ما اعرفش، معظم الفيتولوجي ما بتعرفش اللي حصل. ولا دي اشهر سبب للرابشر في ممبرين انفكشن، مين اللي قال؟ والله بيرابشروا من غير انفكشن، ثلثين الاسباب ايديوباثيك في معظم الحالات. طيب لا بجد يا دكتور قول لي السبب الحقيقي اهو، تعالى نجيبها بالعكس. فاكر الحصه اللي فاتت؟ هو ايه اساسا اللي خلى الستات دول يولدوا؟ ايه اللي خلى الستات دول يولدوا؟ صحيح، يخرب بيتك يا دكتور، ده انت بتفكرنا بالثيوريز اللي قلتها لنا اول امبارح. ايوه ايوه. اسهم دي على طول ثيوريز. في هرمون بيجي من فوق اسمه طبعا، وهرمون بيجي من تحت اسمه الله ينور. والفيتس عندي بيطلع ماده اسمها، هو ده اللي رسمها لك، رسمها لك والله في الورق اللي عندك اللي بالعرض. وبقول لك يبقى اكيد الحاجات دي ما طلعتش عشان كده البيبي ده ما اتولدش. بس خلاص علمتك العوم، دوس انت بقى. طب يلا ليه يا دكتور البيبي ما اتولدش؟ اصل البرين ما عرفش يطلع اكستوسن. واي؟ اصل البيبي ما عرفش يضغط على البيتر اينوي. طب ما شغلش ريفلكس اسمه؟ طب وليه البيبي ما عرفش يضغط على البيتر اينوي؟ اصل في سام سورت اوف سي بي دي. طب وايه اشهر حاجه تخلي راس البيبي كبيره؟ مال برزنتيشن. قصدك تقول ان المال برزنتيشن عندي؟ شفت بقى وصلتك ليه؟ طب هل انت ينفع تحفظ ايتيولوجي؟ مستحيل، اسالنا انا، انما انت بالرسمه دي تقدر تفتكر. ايه يا دكتور ما طلعش اكستوسن؟ ان راس البيبي كبيره او الحوض ضيق ما عملش فيرجسون ريفلكس فما ولدش. طب ايه اللي ما طلعش يا دكتور بروستاجلاندن؟ انت. اصل انت ما حضرتش الحصه اللي فاتت على فكره يا ايمن. الحصه اللي فاتت كنت بقول فيها ايه؟ ان اشهر توكوليتك عندي اسمه انتي بروستاجلاندن. والحصه اللي قبليها كنت بقول لك من الانتي بروستاجلاندن التوكوليتكس المفروض يوقفوا امتى؟ قبل الولاده بقد ايه؟ اسبوعين ثلاثه. ادي عامله مهببه من عمايل اللي فضلوا يدي عن توكوليتك بروستاجلاندن على طول على طول على طول. يوقفوا الطلق لدرجه ان هي تخش فيه باس بتزن. برافو عليك. طب وايه حكايه بقى دكتور الفيتس اللي مش عارف يطلع كورتيكوسترويد؟ انهي فيتس ده اللي مش عارف يطلع الاس تي اتش؟ قصدي اطول بيبي عاش ها؟ كان 45 اسبوع، كان انكفالي. ما عرفش عندي يطلع اي سي تي اتش، دي نظريات الولاده لو تفتكروا. وربنا ليه عمل كالسيفيكيشن؟ عشان بيبي اندر ديستريس. ليه اندر ديستريس؟ عشان طلع هيز اون كورتيزون. ليه طلع هيز اون كورتيزون؟ عشان طلع الاثنين يوتروتونينز دول. صحيح. يبقى هي برسم عندي افتكر على طول الاسباب. طب انتوا بجد بجد عمليا في المستشفى هي دي الاسباب خالص؟ ده كلام تافه، ده اللي يقول الكلام ده يتهزق. ايه ده كل البوست تيرم كده يبقى انا كيفري مال برزنتيشن واخد البوست انتي بروستاجلاندن؟ ده هبل. امال يا دكتور بيبقى ايه الاسباب؟ ايديو ماسك. ايديو ماسك. وتتحجز العينه في المستشفى تحت عنوان ايه؟ بوست تيرم. لغايه ما يعدي عليها مين؟ الراجل السينيور بتاعه. اقول له انت حمار يا حمار؟ يا يا ابني العيانة دي ما هياش 42 اسبوع، العيانة دي 38 اسبوع، غلطنا في ايه؟ غلطنا في شهر. الغلط عندنا على طول في شهر. لا يا دكتور، سهل جدا اللاست منسترال بيريود ده يتلعب فيه. ومن اشهر الحاجات عندي، اخر دوره جات لك امتى يا ماما؟ 7 يناير. يا ماما دي اخر دوره؟ لا هو الصراحه انا مش فاكره 7 يناير، هي دي الدوره اللي انا كنت منتظراها وما جاتليش، لكن انا مش فاكره امتى جاتلي، لان العادي ان هي تجيلي فنسيت، لكن يوم ما جاتليش افتكرت. اللاست منسترال بيريود ده بنتلخبط فيه؟ اه. واللخبطه عندك ايه على طول؟ بشهر. يا هو اخر دوره عندك ايه؟ 7 يناير. طب هي كانت 7 يناير دي دوره؟ اه صحيح. كويس ان انت جيت، كنت عايز اقول لك حاجه زي انا ما كانش نازل عليها الدوره، هي كانت شويه نقط دم بسيطه. امال الدوره جت؟ لا اللي قبليها كانت 7/12، دي كانت دوره صح. يخرب بيتك، ده اللي جت لي دي ما كانش دوره، ده كان عندي وقت الامبلانتيشن البيبي وهو داخل في الاندوميتريوم نزل نقطتين دم. دي حاجه اسمها هارت مان ساين، خدناهاش خالص دي في الابورشن الحصه الاسبوع الجاي. ده الدم بتاع الامبلانتيشن هو كان نازل نقطتين ثلاثه. اه طب يا مامتي ليه بتلخبطيني كده؟ قصدك تقول يا دكتور ان اشهر سبب عندك؟ ايوه ايوه زي ما مكتوب عندك، اشهر سبب هو ايه؟ رونج كالكيوليشن. تمام ماشي. بس يا دكتور انت ايه؟ ما انت انا منتال بلوك يا دكتور، انا منتال بلوك عندي رهيب. ليه؟ يبقى انت ما ذاكرتش من الورقه اللي بالعرض، يبقى انت ذاكرت من النظري بس. والله ده من النظري ولا من الورقه اللي بالعرض الصراحه انا ما ذاكرتش خالص. ليه؟ ما انا راسم لك سكيما لكل حاجه، راسم لك سكيما. حرام عليك، حرام عليك اللي بتعمله فيا. يلا ديفينيشن. ايه الديفينيشن يا دكتور؟ هم العيال عندي اللي معديين 40 او 42 اسبوع حسب الديفينيشن مش فارقه، و10% منهم بيبقى عندي اسوشيتنج اي جي ار انسدنس واسمهم ديسماتيور انسدنس 5 ل 10%. ايتيولوجي اول حاجه هتبان كده وحط عليها لون بالاصفر، ايديوباتيك تلتين. تاني حاجه رونج كالكوليشن عندي. تالت ورابع وخامس هبل زي ما انت عايز، الكلام ده كله هبل ولا حد بيحط عندي يعمل له حساب. كلينيكال بيكتشر جنرال ابدومينال لوكال جنرال. عندي تيجي عندي تشوف الست دي تلاقيها عماله بتقل في الوزن. ليه بتقل في الوزن؟ قال يعني الميه اللي حوالين البيبي بتقل. كلام فارغ ما تكتبهاش، مش هتخسر حاجه. خش عندي على بعد كده ابدومينال، تكتشف ايه عندي؟ تكتشف ان البيبي سهل قوي انك ايه تحسه. ليه؟ وسهل قوي انك تسمعه. ليه؟ ان الميه قلت عندي واليوترس بقى مولدت حوالين هذا البيبي، البيبي حجمه كبر. بس هتلاقي ابدومينال جيرث قل. يعني ايه ابدومينال جيرث؟ المحيط ده بتاع يظهر ان الميه تاثيرها اوضح. كون ان الميه تقل تخف الوزن، كون ان الميه تقل تخف عند القطر، واضح ان قللان الميه مع الزمن تاثيرها اوضح من كبران البيبي اللي عندي. حط صباعك من تحت وافحص. طبعا انا زعلان منك، ها؟ لانك مفروض في الحمل مش ايه؟ لا دي بقى تتفحص يا جدعان، لان احنا وصلنا 40 41 42 بفحص علشان اشوف البوسيبيليتي اوف فاجينال ديليفري. والبوسيبيليتي اوف فاجينال ديليفري ده سكور اسمه ايه؟ برافو عليك بيشو بسكور، ربنا يبارك لك. تمام هتفحص وتتفاجئ حاجه غريبه جدا، ان عندي حضرتك في سمول باك اوف فور ووتر، وممكن تلاقي الهاد عندي از نون انجيج. لعلمك انت لو رسمت الرسمه دي واللي انا عامله ده هتلاقي ان الدنيا هبله باذن الله. انفستيجيشن دكتور غلط حماري. ليه اي بي سي دي اي ايه انفستيجيشن فور ايتيولوجي، وتروح كاتب له كده ماما انت كنت بتاخد قبل كده انتي بروستاجلاندين، ماما انت جالك قبل كده بيبي انا كفايه، انت فاهمين المسألة ايه؟ ماما ار يو شور اوف يور ديت؟ ماشي فور ايتيولوجي. بس دي مش انفستيجيشن، دي كده بقت اساسا انفستيجيشن عندي فور دايجنوزز التراساوند، انفستيجيشن فور كومبليكيشن التراساوند. ايه يا دكتور انت هتشوف ايه بالالترا ساوند؟ هشخص واشوف الكومبليكيشن. هشخص ازاي يا دكتور العينه باس دي؟ يا سلام انا هاخد المقاس ده، اسمه ايه المقاس ده؟ بايبرايتر، وده ترانسفراسك، وده ترانس ابدومينال، وده يومرس لانس، وده فيمر لانس. والكلام ده كله بيخش في معادله ويقول لك على فكره العيل ده 41 اسبوع 5 ايام متاخر. اقول على فكره الكلام ده كله كلام فارغ، لان احسن سونار عندي هو اللي بيتعمل في الاسبوع ال 12. يا ماما وريني يا ماما سوناراتك اللي قبل كده. ايه ده؟ ده الحصص مترتبه على وقت. طبعا هي طبعا. وريني يا ماما سوناراتك اللي قبل كده. اه صحيح يا دكتور، ده انا فعلا اتضح بالسونار ان انا 41 اسبوع 3 ايام على السونارات القديمه. السونار هنا في فلسس حوالي كام ويك؟ 2 ويكس عندي. طيب والسونار بس مجرد عندي هيشوف ان الديامترز كبرت ووسعت وهيحدد لي الديت، لا لا يشوف كومبليكيشن هيقول يا نهار يا نهار كالسيفيكيشن وكمان جريت ثلاثة، ده البيبي باست ماتيور فعلا، يا نهار ميه قليله وكمان انيوت فلوت، يا نهار حجم بيبي وكمان 4 كيلو 300. شفت؟ يبقى انت السونار بتشوف الليله دي كلها، بتشوف عندي كميه الكالسيفيكيشن الموجوده، بتشوف الميه والامنيتك لود اندكس اللي موجود، واللذيذ بقى انك خلاص بقيت فاهم كل حاجه، فاهم لما بقول يعني ايه امنيتك لود، وتشوف حجم البيبي وتشوف ان هو فعلا كبر. ايه يا دكتور لقيت ايه عندي؟ والله بالانفستيجيشن ولو غلب حمار كله عليه علامه الالترا ساوند وحواليه ايه؟ دوريه، تمام؟ ولو بالانفستيجيشن اهو يا مان شخصت انك ايه؟ باس ديت. طب يا دكتور هتعمل ايه؟ هتولدني ولا مش هتولدني؟ والله يا ماما انا خايف لا تخش في كومبليكيشن لما ولدتيش. والله جدع موت اللي يقول لي لو هنا اتزنقت وقال لك كومبليكيشن هتقسمها. طب انت جامد موت، قول لي بقى ماتيرنال عندي بريجننسي بارتيوريشن وبربريم، وقصدي بارتيوريشن بربريم. بريجننسي خلاص مفيش مشاكل. طب وبارتيوريشن ايه المشكله عندي هنا في الفيرست ستيج؟ برولونجت. ليه برولونجت؟ عيل كبير مش عارف يضغط مش عارف يشغل الفيرجسون ريفلكس، على فكره مش كابس كويس على السيرفيس، امنيوتك ممبرين ممكن بريماتور. وبعدين مين؟ انا بقول لك انت اكبر بكتير من تقول هذا الكلام التافه، انا اعمل كده وخلاص انت تفهم عني. طب والسكند ستيج ليه اوبستراكتد والميه قليله؟ طب والثيرد ستيج تتوقع ان يحصل عندي بوست بارتم هيموريج؟ اقول لي ليه بوست بارتم هيموريج؟ اتونك عيل كبير يعني وعامل ديستنشن ماشي، برولونجد ام مجهده يعني ماشي. طب تروماتيك عيل كبير يعني وهتحاول تخش في فورسس وبتاع علشان تنزله كده وده تعمل تروما ماشي، والله انت بتقلب صح اهو. طب والفيتس ايه المشاكل اللي ممكن تحصل عليه؟ يجي له سفوكيشن اثناء الولاده اللي اسمها بالانجلش اتش اي اي هايبوكسيك ستيميك انكفالوبسي، صحيح، وساعتها لو اندر ستريس هيعمل كل اللي على روحه وساعتها مش هيبقى دايلوتد ويجي له ميكونيوم اسبيريس سندروم، صحيح. وانت تتجنن وقت الولاده وتحاول تنزل الواد ده بوانف لدرجه انه ممكن يحصل فيه اف اف اف اف اف اف، صحيح. ده ايه السكيما التافهه دي؟ طب دكتور لو سمحت خلص هذا، خلص هذا البيبي من هذا الكلام. فبيذاكر ولا ايه؟ عسل والله. خلص الست من هذه البلاوي بدل ما ايه؟ بدل ما تتاذي هي وابنها. تعالى بقى وتعالى هنا تقرا الدليمه اللي انا فيها، ايه الدليمه اللي انا فيها؟ يا ترى لو جت عند 40 اسبوع انهي ولا اصبر؟ العلم يقول لك اصبر، انما شغل السوق انهي. ليه شغل السوق انهي؟ بدل ما يحصل لك مشاكل تاخد القرشين بتوعك، ها؟ ماشي؟ الولايه بقى لها حامل 9 اشهر، ها؟ الولايه تعبانه، ها؟ فخلص الدنيا بسلام، ويا بخت من مخلص ايه؟ روح من روح، تمام؟ ده شغل السوق مالكش دعوه بيه. انما الشغل العلم ايه؟ اصبر. طب ولو صبرت يا دكتور هتلاقي في اول اسبوع 70% من العيال دول ولدوا. ثاني اسبوع 90% من العيال دول ولدوا، يبقى لك كام في الاخر؟ 10%. ده شغل العلم؟ شغل العلم، بس العلم ده هنا ولا هناك؟ هناك، احنا ما عندناش كلام. طيب شغل العلم يقول لك ايه؟ اصبر، بس عند الاسبوع ال 40 اقلق. اقلق ليه؟ كالسيفيكيشن. طب عند الاسبوع ال 41 ايه؟ افحص. افحص ليه؟ لو لقيت الامور سوتبل انهي. لكن النهايه، النهايه على الاسبوع كام؟ اظن ما فيش اسلوب اسهل واحلى من هذه، مجرد كلمات كده بسيطه. ماشي ده على الاسبوع ال 40 قلق العيانه وانت كمان اقلق. بص يا ماما احنا هنكمل بعون الله، ده اسمه كونسلنج، ها؟ وبعدين توضح لها القضيه. في شويه كالسيفيكيشن عندي وممكن ياثروا شويه على الدم، بس بقول لك ايه؟ ما تترعبيش. يا دكتور كلامك قلقني قوي. لا لا والله ما تخاف، بقول لك هتولدي بنسبه 70% ما تقلقيش. بس انا عايزك يعني تبقي معايا شويه، يعني يا دكتور يعني وانت في البيت تاكلي الصبح سندوتش مربى وتعدي الفيتا كيكس، ولو عديتي ضعف التايم بتاعك او لو عدت 10 ساعات والبيمة خلصت ال 10 لعبات تديني تليفون، ساعتها حضرتك هتجيلي المستشفى واعمل لك ايه؟ سي تي جي ودوبلر. والله لقيت الدوبلر حلو والسي تي جي حلو، اقول لك كملي لغايه الاسبوع كام؟ 41. هو ده الموضوع اللي اسمه ايه؟ اقلق. فساعتها تقول لي طب ما دكتور علشان اروح بيتنا وانا مطمنه وانا عارف ان في عندي كالسيفيكيشن بقى مهول، ما تعمل لي دوبلر وسي تي جي وباي فيزيكال بروفايل. برافو عليك. وياخد كده 3 ورقات مكتوب دوبلر لو ريزيستنس، ايه ده؟ يبقى لو بلاد فلو. ومكتوب عندك سي تي جي 8 من 10، ومكتوب باي فيزيكال بروفايل 8 من 10. لا يا ماما لا، مطمن قوي قوي عليك. روحي وتعالي على الاسبوع كام؟ 41. يا دكتور انا لولا. طب وايه الاخبار؟ ما ولدتش انا اخويا. طيب عايز ايه مني؟ انا جاي تلاقي اخويا على الاسبوع 41. طب ابحث بقى. بتبحث السيرفكس عشان تاساس فيه خمس حاجات، اربعه على السيرفكس وواحده على الراس. كام دول يقولهم؟ ايه الاربعه على السيرفكس؟ الدايليتيشن والكسمت، ادي اثنين. الحاجه الثالثه السوفتنس، لا ما اسمهاش رايبنج، اسمها السوفتنس. سوفت ولا فيرم ولا ميد واي. والحاجه الرابعه بوزيشن. ايه البوزيشن عندي؟ هل ماشي مع الفاجينا انتيريور، مع الاجهزه الفاجينا، ولا هو ميد، ولا هو متجه بوستيريور؟ طبعا احسن بوزيشن عندي في السيرفكس هو مين؟ هو اللي يبقى انتيريور، ماشي مع الاجهزه الفاجينا. السنترال وحش، الباكورد وحش. لا والله بسم الله ما شاء الله بايليتد سنتي ونص، وابتدت تبقى السيرفكس افيزد شويه وصغير شويه، وزي لسانك مش زي مناخيرك، سوفت مش فيرم، واتجاه السيرفكس حلو انتيريور، وبسم الله ما شاء الله الاستيشن بتاعت الهاب، لا يا ماما الراس لبست حلو، يظهر ما البيبي كبر في الحج اضطر ينزل لتحت. ستيشن عندي ماينس 1 داخله على زيرو. قول لي رايك ايه يا دكتور؟ والله انت واخده في البيش بسكور كده اكتر من يجي 8. ايه ده؟ ايه السكور ده؟ يا جماعه فاكرين دايما اقول لك اي سكور عندنا كم حاجه؟ خمس. خمس. طب حد بقى يفكرني مين هم الخمسه؟ طب اخلص على الهات. ستيشن، اربعه على السيرفكس، دايليتيشن، افيسمنت، بوزيشن، وسوفنس. بس كده خلاص خمسه. وقول خمسه دول انا عندي صفر واحد. بالراحه يا ماما بالراحه، مش خلفناه في الشارع ده ماشي؟ بس كل واحد ياخد صفر واحد واثنين. والمحك عندك رقم كام؟ 8. اكتر من 8 يو ار جاهز. There is high possibility of vaginal delivery. اخلص. اقل من 8 ده اللي بنسميه unripened. الله. يبقى انت هتفحص وهتطلع بسكور من 2. طبعا انت معلكش كل ايتم مين اللي ياخد صفر، مين اللي ياخد واحد، مين اللي ياخد اثنين كالعاده زي السي تي جي والبيزنال بروفايل. بس انت عليك الرقم 8. لا بسم الله ما شاء الله. ايه يا دكتور فرحني كده، الابتسامه بانت عليك ليه؟ اصل هعمل لك قيصريه، انا مبسوط عشان اخد فلوس. يا دكتور السنه بانت عليك ليه؟ السيرفكس حلو، انت واخده سكور اكتر من 8. طب يا دكتور طب ما تخلصني. ورحت عامل ايه؟ رابشر في الممبرين، واستنى ايه؟ ساعه، واروح مدي ايه؟ وانس رابشرت لها الممبرين بتتفتح لها صفحه اسمها بارتوجرام. يبقى امتى احنا بنفتح بارتوجرام؟ في حالتين، العيانه اللي بتخش في اكتف فيزيك ليبر، او العيانه الثانيه اللي انا بعمل لها رابشر في الممبرين. يا ترابش الممبرين يا دخلت في اكتف فيزيك ليبر، بتفتح على طول ايه؟ بارتوجرام. او ابص لها ولا ايه ده؟ الخياره دي ايه؟ السيرفيس الطويل ده؟ يا دكتور لا مش مرتاح، لا لا لا لا لا يا دكتور ما تولدني وتخلصني. لا يا ماما والله لو ولدتك لتقلب قيصريه. طيب هتعمل ايه؟ لا انا هستنى كمان اسبوع. يخرب بيتك هتستنى لغايه النهايه معاه، انا هجيب اخره. لا ربنا يباركها يا دكتور، عشان ربنا خلقنا نولد طبيعي مش نولد من بطننا. انا هستنى معاك. بس تستنى ليه يا دكتور؟ والله املا ان السيرفكس مع الزمن يحصل فيه شويه ايه؟ تشينجز، ان هذه البيشب سكور ايه؟ تتحسن. بس يا دكتور ده مش خطر؟ ده الكالسيفيكيشن زيد والدم اصلا ايه خطر؟ طب استني استنى لما اعمل لك سي تي جي تاني، دوبلر تاني، بايوفيزيكال بروفايل تاني، وتقول يا دكتور لقيت الدوبلر ماشي، سي تي جي 8 من 10، بايوفيزيكال 8 من 10، وعلى فكره انا متفائل خير. قول لي يا دكتور متفائل خير، ولا اصل شفت بارامتر كده عجبني قوي. شفت الايه؟ امنيوتيك فلويد اندكس. اشمعنى ده؟ طلع اصل ده انعكاس للكالسيفيكيشن. والميه حلوه على فكره، الميه بتاع 8 9. انا ما عارف اقلق لو الميه كام؟ بتاع 3 4. يعني ايه 3 4؟ اقل من كام؟ اقل من 5. والميه يبقى اهم بارامتر للانتظار اخر اسبوع ده هو مين؟ هو الميه، انعكاس للمين؟ كالسيفيكيشن. وبعدين جات لي تاني، هاي دكتور 42 اسبوع انا لولا، يخرب بيتك ما بتولديش اولادي ولا ايه؟ عاملاها ايه بقى؟ اقول لها دي النهايه، دي النهايه عندي بقى خلاص. طب يا دكتور ها فوق ولا هتسكشني؟ هتعمل ايه؟ لا استنى ما افحصك. ايه ده؟ لقيتها اكتر من 8 رابشر ممبرين، ساعة اوكستوسن ودي. طيب لقيتها من 8 اقل من 8، عندك حلين، يا اما تحولها اكتر من 8 يا اما تسكشنها وتخلص. تعمل ايه لو اقل من 8؟ ممكن ازاي تحولها لاكتر من 8؟ تحط قرص ايه من تحت؟ تحط قرص بروستاجلاند، قرص 25 مايكرو 4 ساعات، 25 مايكرو 25 مايكرو بروستاجلاندين اي 2 اي 1 هنقولهم دلوقتي بعد الصلاه تمام، وقول ربنا يسهل. انما اغلبنا بيستسهل ويعمل ايه؟ مش يستسهل، لا صار واحد على 42 اسبوع ده مش استسهال، يعني ده غالبا بترس على قيصريه، اصل العيل كبير والمياه قليلة مما يؤدي إلى ولادة ناشطة. بس خلاص بس تكبر آخر السنة شفوي يلا عشان نقوم نصلي ما بقتش 42 أمال بقت كام؟ 40 و10. تكير 40 و10 يعني 40 و10 41 و3 أيام. دي ذا ماكس، نادرا ما حد بقى بيستنى لغاية 42. ماشي طيب أكستوسي بروستاجلاندين مسرجين. يبقى نرجع من الصلاة نشرح الأكستوسي بروستاجلاندين مسرجين اللي هينفعوني قوي يوم الخميس. ولا مفيش يوم الخميس، تجاي يوم الخميس عشان نشرح لك البيشب سكور والبروستاجلاندين والأكستوسي مسرجين اللي أنا قلتهم دلوقتي. بس خلاص مفيش يوم الخميس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.